Thank you. Thank you. منهج أهل الحق والاستقامة في العقيدة وفي الفقه والفتوى. قاعدة أساسية نعتمد عليها هي الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف. شي ميت فهم دا ولا قاعدتو تعاد بزن معادي الجور مطمئن البال. ربما الأمور ندنيت نفهم نطبق أو نقاعدتو خاطر الضربة جي في الجيب ولا في الصحة ولا في المصالح. يا ولادي سافر مثلا اتفق نبري هذي سولوا قال ودي بريد نعافيت لاباس شي هذي سولي قال ما بغيت نبلا قال ودي لا يتولى الا يوقع يقنفوا براجين الحمته ودي تولى شي بتي اللي حكيم هذي حطات قال لك خذ طريق العافيه ولا تلوات درابيس مثلا ما الحال دي حفال هذي هذي عود ساعتين الروطار بعدهم مني المهم هذي عود سلامات ولا يطفى بيت الا ساعة مثلا طبي ما شاء الله كروسة جورت صودا تحسي قاع سجن شراء القبادي المولي الطاو نفهم أموني شبت اللي حكيم مش كدي فقع قد احطاتي مانس قد اتفقنو بريد العافيت اتفقن ليني النو ناناس لبس لوني لين ناس ولا قلش اتفقعي قنو بريد لا اسير الله بس ايه وقعت شي تفقد. هذا هو الخروج من الخلاف والاخذ بالاحوط ما لا منهج الحق والاستقامه لا يتوب لا فهموني في قضيه مثلا النغداء زكاه حلي المراه ليس ادله من السنه وانما من اكبر الادله ونليته والذين يكنزون الذهب والفضه شربوا في الصليه هذا الامر خاص بالرجال المراه التي اتخذته للحلي للتزين لباس على انه شبه ما تحفظ يدينش نفس الشيء معناه قال متى على غير توبه ونادي حصلي مت على التوبه والاستقامه خاطر ربي لا يوضح قضيته فواضحه شد فقعسه ونخلفه واخذ بالاحوط خاطر ربي يفقس الدنيا تاني الا لله يعاد عندو المنهج لا لازم تفهم كذلك قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما او سنوا الخطاب لوجه تكبرت اكل اموال اليتامى هو ينيت بلي وليت تلم وجهها للمشركين لا خاطر يمشرك الا كفر بالله واللي طلع حساب بهذه الاحكام هذا التحذير على هذه الكبيره ما هذا الوعيد الا متعين ومتعلق بالموحدين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هبت تولتوا بني ربي وللرين تلك الأموال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف تملى الذرية التوحيد تبع رجل الذي سبق في الاستقامة والصلاح سمى بالخلف خير خلف خير سلف بالله الذرية فاز منحرفة خلف بتسكير اللب فخلف من بعدهم خلف هم خلفون أضاعوا الصلاة على أن المفسرين لن أهو أضاعوها معنى تركوها بالكلية وإنما أخروها عن أوقاتها أما غادي يقولون سخسخ طهرت وغير ذلك ضيعوا شروطها وأركانها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات طبعا صليت إلي تون ولو لم وجه يمشرك يمشرك كل صلاة وسلم واحد واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله كذلك قال تعالى ويل للمطففين الويل هو العذاب اي وين تخوليت وتلم وجه يمشرك ويل للمطففين من الموحدين ممن آمن بالله ممن نطق بالشهادة كذلك قوله تعالى في تحريم الربا يا ايها الذين امنوا توبوا صريح لا يبار يبدا نداء الايمان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وعيد اما قوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات من الموحدين من المؤمنين